السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل يسأل يقول: حديث من مات ليس في رقبته بيعة، ما مدى صحته؟ الحديث لفظه: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وهو حديث صحيح. ومعناه: الذي يموت وليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين العام الذي اجتمع عليه الناس وقالوا هذا إمام، مات كما يموت أهل الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا يستنكفون أن يسمع أحدهم للآخر وأن يطيع، كانوا يستنكفون من ذلك. فالمعنى: مات كما يموت أهل الجاهلية. أليس هذا معناه أنه يموت كافرا؟ ليس معناه أنه يموت كافرا. وأيضا هذا منعقد للإمام العام الذي يشار إليه بالإصبع يقال هذا إمام، يعني متفق على إمامته. أما في حال الفرقة والاختلاف وإمامة واحد على مصر من الأمصار دون عموم المؤمنين فلا يلزم الشخص بذلك، والله أعلم. يسأل عن حكم الجمع في الصلاة للأسير: لا يجوز للأسير أن يجمع الصلوات إلا إذا دعته ضرورة لذلك، وإلا فالأسير إذا كان آمنا مطمئنا يصلي كل صلاة في وقتها. فالترخيص في قصر الصلاة وفي الجمع إنما هو للمسافر أو للمضطر، والله أعلم. يسأل عن حكم تقبيل المصحف: ورد أن عكرمة كان يضع المصحف بين أو على جبينه ويقبله ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ. نعم. أيوة يا شيخ مصطفى، لو سمحت يا شيخ. نعم. عندي نعرف زكاة مال الحيوانات، يعني عندي بقر، عايز أعرف زكاة المال في البقر. البقر هذا معلوف أنت تشتري له علفا أو هو سائم يرعى في المراعي دون تكلف ودون شراء طعام له. لا، بشتري له علف يعني برع... أنا بشتري له العلف بتاعه والخضار بتاعه اللي بيأكل. إذا ليس عليه زكاة، لأن الزكاة إنما هي على السائمة التي ترعى بلا كلفة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أستاذن حضرتك في سؤال إن شاء الله. اتفضل. بارك الله فيك. أجرت ثلاثة أجروا محل من جمعية إسكان. دفعوا 250,000 جنيه تعويض للمؤجر الأول، يعني كان واحد مأجره في الأول فدفعوا له 250,000 علشان يتنازل لهم عن الإيجار. نعم. وبعدين واحد منهم من الثلاثة حب يتملكوا المحل. فدفع 130,000 للجمعية علشان يتملكوه، فقالوا له نعمل 130,000 دي سلفة، يعني ما تكونش ايه، هنعملها سلفة وتاخد ارباح كأنها ايه، يعني كأنها بضاعة داخل المحل. ال250,000 دول مدفوعين في المحل وما همش في البضاعة، وال130,000 برضه في المحل وليسوا في البضاعة. فقالوا له ال130,000 يبقوا دول سلفة ونديلك بهم أرباح للبضاعة، فهل هذه الصورة جائزة شرعا؟ القسم الأول جائز، أعطوا المستأجر الأول مبلغا وتنازل لهم عن الإيجار الذي عقده صحيح، فأصبح المحل مؤجرا لطائفة ثلاثة بدلا من الأول. تمام. ما وراء ذلك السلفة التي سيأخذ عليها عائدة ربوية لا تجوز. طب هل يعملوه بقى كأنه إيجار وادلهم خلاص هم المستأجرون الجدد يؤجروا محلهم كيف شاءوا. بارك الله فيك. يعني يعوضوا ربع 130,000 اللي دفعوا. لا 130,000 هذه بالصورة التي تقول باطلة. لأن قرض جر نفع لا يجوز. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد إذن حضرتك يا شيخ عندي سؤالين. يعني السؤال الأول إن أنا كنت صايمة في رمضان عادي ما فيش أي حاجة وجيت قبل الفطار عارفة إن الأذان لسه عليه دقيقتين أو حاجة يعني فنسيت وأخدت حباية. ناسية أم متعمدة؟ لا ناسية أنا عارفة إن الأذان نسيت يعني فده فيها لا ما إذا كنت ناسية لأن كلامك فيه تناقض بعض الشيء. عموما إذا كنت ناسية فإنما أطعمك الله وسقاك وصومك صحيح. قبل الأذان بدقيقتين. لكن يا أختي ناسية أو ذاكرة عارفة أن الشرب ناسية والحبوب فاكرة ولا مش فاكرة؟ لا وانا باخد الحبوب معي المية بالحبوب يعني انا بس افهمي معي بس لا تجادلي الان وانت تتناولي الحبوب عارفة ان المغرب جدا او ناسية؟ لا ناسية خلاص الحمد لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه. صوم صحيح اذا كنت ناسية. مع السلامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من حكمه في باطل يراد به حق؟ باطل يراد به حق؟ مثلي مثالا. يعني حد ظلمني وأنا كذبت كذبة عشان أخذ حق. أي كذبتي لاسترداد حقك. استغفر الله من الكذب. وعملي عملا صالحا يكفر هذا الذنب. لسه مستمر. نعم. وكان الأمر لسه مستمر. كل مسألة تقدر بقدرها. السلام عليكم. يقول اسم ليلان جائز أم لا؟ أقول على المسمي أن يختار أسماء معروفة عربية لها مدلول طيب. أما يأتي بأسماء يحتاج إلى القواميس لفهم معناها وأسماء مهجورة المعاني فهذا من المكروه. بارك الله فيك. يقول ما حكم استلام الجوائز من ألعاب الرياضة؟ إذا كان كل فريق يدفع مبلغا والمنتصر يأخذ المبالغ كلها فهذا لا يجوز. أما ما دون ذلك إذا كان شخص يكرم الناس من ماله أو هيئة فلا بأس بمثل هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي أختي وأختي وعندي أم وعندي نعم. مريضة عندي أم مريضة يعني بعيدة منها شوية فممكن تروح تزورها هي نفسي ما كملتش يعني. لا عفوا أعيد السؤال. عندي أختي زوجها متوفي. أختك زوجها مات رحمة الله عليه وبعد؟ وعندها أم بعيدة منها يعني ماتع كده يعني. يعني المرأة التي مات زوجها تريد أن تزور أمها في فترة العدة. لا بأس أن تزور أمها في فترة العدة وأختار رأي السيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي ثلاثة أسئلة في الأخشى مصطفى. تفضل. السؤال الأول هل يجوز إقرار زكاة الفطر قبل غروب يوم عيد الفطر؟ وقد سمعت فتوى أنه يجوز إخراجه. نعم يجوز إخراج زكاة الفطر قبل غروب شمس يوم الفطر. ولكن الحديث لم يرد في هذا أن الحديث يرد أنه قبل غروب قبل صلاة العيد. الحديث معلول والصواب وقفه على ابن عباس. الحديث الذي يقول أن من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الصواب أنه ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستحب فقط أمر بها أن تخرج قبل صلاة العيد أمر استحباب، ولكن جماهير العلماء يقولون الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب يجوز إخراج زكاة الفطر طول يوم العيد إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس. السؤال الثاني، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في صورة وجبات جاهزة من قوت البلد؟ لا يجوز إخراجها في صورة وجبات، إنما تخرج كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قد تدخر، أما إخراج وجبات فقد تتلف عندهم والزم هدي نبيك. السؤال الأخير، إذا كان يوم الفطر وقف الملائكة على أبواب الطرقات يقولون تغدوا يا معشر المسلمين لتقبضوا جوائزكم من تسمى يوم الجائزة، حكم هذا لا يصح؟ لا يصح. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ماذا تقول في امرأة طلبت من زوجها الطلاق للضرر، هل تأثم أم لا؟ لا تأثم. إذا كان وفي مشاجرة بينها وبين زوجها، قالت له طلقني فرمى عليها يمين الطلاق، حقوقها بعد الطلاق وهل هذه قضية عفوا يا بنية، هذه قضية هذه قضية يلزم سماع الأطراف، أما كفتوى إن طلقها مختارا فلا حقوق المطلقة. حقوق المطلقة تتمثل في الآتي، إن كان مدخولا بها لها نفقة وسكنة زمن العدة التي ثلاث قروء ثلاث حيضات، ثانيا لها متعة على قدر ساعة الزوج لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ثالثا لها الحضانة إن كان عندها أولاد ما لم تتزوج، رابعا لها قائمة عفشها في النظام المصري، خامسا لها مؤخر صداقها كما هو معلوم وشبكتها لها. هذا إذا كان هو المطلق باختياره وإرادته تطليقة رجعية، أما إذا كانت تطليقة ثالثة تسقط عنها النفقة والسكنة زمن العدة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت عن ثلاث أسئلة يا شيخ. اتفضلي. السؤال الأولاني قول عند طلعان الأسماء. نعم. عايزة أحرصك بسؤالك. اتفضلي. بالنسبة مثلا اللي هو الشغل، لو مثلا واحد شغال في مبيعات ماشي، مهندس مثلا مبيعات، فشغل كله بيعتمد على التليفونات أو الشغل على النت وكده، هل لو قعد في البيت قاعد من الشركة يعني قاعد في البيت وعمل شغل كله تليفونات، مدير الشركة أذن له في ذلك أم لا؟ نعم، إذا أذن يعني له مدير الشركة أن يمارس عمله من البيت جاز، إذا لم يأذن لا. لا، ما لأن في آخر بيكتب مثلا مأموريات، يقول كيف ننجو من فتن الدنيا، نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونلزم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم. يقول رجل يدخن وكلما تاب وعهد ربه على عدم العودة للذنب يعود ويدخن، كفارة العهد كفارة يمين، فإذا قال شخص أعاهد الله ألا أفعل كذا ثم فعل عليه كفارة يمين، وبالله التوفيق. يسأل عن حديث يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود، ما المراد بالقطع؟ المراد بالقطع عند جمهور العلماء قطع الخشوع، ليس معناه الإبطال، ذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض النبي وهو يصلي تعترض اعتراض الجنازة، فإذا أرادت أن تنصرف انسلت من بين رجلي السرير، والله أعلم. ما حكم الرجل يتحدث مع النساء بحكم العمل؟ يتحدث بقدر الضرورة وبالأدب والاحترام، والله أعلم. ما حكم تربية الكلاب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايزه اقول لحضرتك، اللي هو جوزي اللي اتصل من شويه، اللي هو بيقول لحضرتك انه عنده افكار وكده، في بقيه الاموال بتاعتنا عباره عن شرط بر عند الناس، هما اللي طبعا بيصرفوا عليها وكده، بس اصل المال بتاعنا، فازاي نطلع زكاه المال؟ تتحسب رؤوس ولا تتحسب مال؟ مش عارفين. لا انا الان اذا كانت ابقارا تعرفونها، فالأبقار لا تزكى إلا إذا كانت سائمة، والسائمة بينت معناها التي ترعى من الجبال والأراضي بدون تكاليف، أما التي اشترى لها علف فهذه معلوفة غير سائمة، هذه لا تزكى. أما ما وراء ذلك، إن كان زوجك يثمر أمواله عند قوم، ففي الأصل أموال ممكن تخرج فتوى بأنها تتحول إلى عروض تجارة في حق زوجك، حينئذ فتزكى بتحسب أمواله على رأس الحول وتزكى بربع العشر كما هو معلوم، بربع العشر. نعم. يعني زكاة أموالكم مثلا 100,000 جنيه، خرج عن كل 1,025. واللي في البيت اللي احنا بن بن انا مالي دخل، خرجت عن الابقار الى عروض التجاره، الله يستر عليك. خلاص ماشي، الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك انا حلفت على مراتي وقلت لها والله ما مش هقربك، يعني سنيه ان انا مش انام معاها الليله دي، وقربت لها ونمت معاها. عليك كفاره يمين. كفاره يمين. اطعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة من طعامكم المتوسط، وإن اخترت أن يكون الطعام أفضل طعامكم فهذا حسن منك. طب حضرتك لي حاجة سؤال تاني، شاري 100 متر هل عليهم زكاة؟ نعم. شاري أنا 100 متر. شاري 100 متر للتجارة أو للتجارة؟ المتر بكم؟ المتر ب حوالي 20 جنيه. عليها زكاة. على رأس السنة تقيم الأرض بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض، وتزكي عن 1,025. حتى لو أنا ما بعتش الأرض أشفنا؟ تكون في الذمة لأنها موقوفة للتجارة. شكرا. مع السلامة، الله يحفظك. يسأل عن حكم تربية الكلاب في مكان منفصل مثل الأسطح والحدائق، إن كانت لفائدة كحراسة أو صيد، كحراسة أو صيد أو كلاب ماشية فلا بأس، غير ذلك يكره تربية الكلاب. لو الحيض انتهى قبل الفجر واغتسلت الضحى، هل يصح صوم هذا اليوم؟ إذا نوت لا بأس بذلك، فالصوم لا يتوقف على الاغتسال. هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟ لا يجوز إخراج زكاة المال طعام، إنما الذي قد يجوز أن الشخص إذا كان تاجرا في الرز مثلا يخرج زكاة الرز رزا إذا لم يكن المال ميسورا معه، والله أعلم. هل يجزئ التسبيح 360 مرة عن صلاة الضحى؟ في كل ذلك أجر إن شاء الله، ولعله يكذب بكل تسبيحة صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلا. السلام عليكم. هذا ولا فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل عن حكم الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، قل لا بأس بذلك، لا مانع من الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، خلافا للحنابلة الذين يقول فريق منهم من المعاصرين بالمنع من ذلك، وليس لهم في ذلك مستند. هذا وكان من الحامل للحنابلة على قولهم هذا بعدم الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، أنهم يرون أن الجمعة يجوز صلاتها وعقدها قبل الزوال، بمعنى أنه يجوز عند الحنابلة أن تصلي الجمعة في الساعة العاشرة أو التاسعة صباحا، فشق عليهم أن يفتوا بأنه يجوز جمع العصر مع الجمعة بمثل هذه الحالة، فلا يصح على ذلك أن يجمع بين الجمعة والعصر. ولكن لما تراجع الكثيرون منهم بلجان الفتاوى في عدد من الدول وقالوا إن صلاة الجمعة وقتها وقت الظهر أصبح على تثريب عند كثيرين منهم على من جمع بين الجمعة والعصر، والجمعة والعصر الجمع بينهما رأي أكثر العلماء والله أعلم. للمسافر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت عندي كم سؤال. تفضلي. بالنسبة للصيام مثلا 6 من شوال، لازم كل ليلة نقول لنويت أصوم غدا؟ لا يلزم. طيب والترفض بالنية أصلا لم يرد. طيب لو ليلة مثلا نسيت هتحسب لي الصيام برضه؟ بس كنت اتسحرت، بس شيت اتسحرت وكده يعني. تنيت إن أنا هصوم الستة ورا بعض. فينفع نية واحدة مثلا؟ عفوا عيد السؤال. بقول لحضرتك لو نية كل ليلة أنا بقوم عشان أتطهر بس ما بنطقش اللفظ لا يلزم. أجبناك أنه لا يلزم التلفظ بالنية ولم يرد، لم يرد أصلا التلفظ بالنية في أي عبادة. على بعض القنوات سمعت أن لو الواحد بيصلي أثناء الصلاة وفي نيته جي خاطر كده بساله أن أنا أقطع الصلاة مثلا وعيد من الأول. لا لا توسوسي، أرجوك لا توسوسي ولا تستمع إلى هذه الأمور التي تجلب الوساوس. طيب لو أنا صايمة وضربت أولادي بس ضربه مبرح يعني، هل علي ذنب في الصيام ولا إيه؟ عليك ذنب الضرب المبرح، لكن ما يقول يعني لكن الصيام الصيام صحيح. طيب وأولادي بيطبطبوا لو سمحت أصابعهم، فأقول لهم إيه عشان أقنعهم إن هم ما يطبطبوش تاني؟ كده يعني؟ اللي هي الأصابع، بيقولوا يطبطبوا الأصابع. كده يعني كده كده؟ آه. خلاص أنت أخذت الفتوى. أنت أخذت الفتوى، لا مانع من قرقعة الأصابع. والآثار التي وردت من أن قوم لوط كانوا يفعلون ذلك كله كلام لا يصح. طيب أنا كنت نادرة نادر وبعدين عايز أوفي. كنت نادرة نادرة ده إن أنا أحط أضع فلوس في مسجد يعني. طيب. بس حكيت المسجد. المسجد الحمد لله اتفرش وكده بده كويس، ففي واحد تاني بيتبني، ينفع احط ينفع ينفع ابدل اي ما دام المسجد الاول لم يحتاج وهي نذر عليك ينفع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، لو سمحت عندي ثلاث اسئله يا شيخ. اتفضلي يا اختي. السؤال الاولاني لما الاذان الاول ليس الاولاني، السؤال الاول اسمه الاول مش الاولاني. نعم السؤال الاول. نعم هل نقول لما نسمع الاذان دول الله اكبر اعتدنا نقول العزه والدوام لك يا رب، هل المقوله ده فيها شيء؟ لم ترد عن الرسول في هذا الموطن، انما الوارد اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طب السؤال الثاني، لا انا الاذان قال الله اكبر في الفجر في الصيام وشفته الاذان قال الله اكبر، هل كده يبطل الصيام ولا اذا كان المؤذن يؤذن في الوقت وانت عالمه فصومك باطل؟ اذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت او لم تسمعي وهو يقول الله اكبر الصوم صحيح. وبالنسبه لترتيب الرموش، هل حرام دي تخش من الوقت؟ ابتعدي عنها لانها تدخل في الوسط. الله يسلمك. السلام. يسأل ما حكم العمل في البنوك التجارية إذا كانت تحمل أنواع من أنواع الربا؟ فالربا حرام وكاتبه ملعون، لعن الله آكل الربا وكاتبه وكله وشاهديه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أفطرت في رمضان من عامين مدة 16 يوما بعد الولادة ولم أستطع التعويض بعد ذلك للضعف والرضاع، وقضيت الآن 9 أيام، هل علي كفارة لأني تأخرت عن القضاء وقد مضى رمضانان؟ ليس عليك إلا الإعادة، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، والذين ألزموا بالكفارة مع القضاء لا أعلم لهم دليلا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم شوف سؤال من حضرتك كده، لو أنا عندي مال بس هو بلغ النصاب على فترات، يعني هو المال بيخشني على فترات مش كل مرة واحدة يعني، فأنا بطلع يعني كل شهر جزء من زكاة المال، هل ده يجوز يعني؟ لا انتبهي، إذا بلغ المال النصاب يعني انت حوشت وبعد بلغ المال النصاب، إذا بلغ النصاب بعد سنة من بلوغه النصاب تجب عليك الزكاة، بعد سنة منذ أن بلغ النصاب تجب عليك الزكاة. إذا كنت تسألي هل يجوز تقديم الزكاة عن موعدها لحاجة الفقراء فيجوز على الأظهر والله أعلم. طب سؤال لو سمحت، طب هل أنتوا حضراتكم ساكتين عن المسجد الأقصى ليه مش بتقولوا كان أنا كنت في سفر وراجع، أسأل الله أن ينتقم من اليهود أينما كانوا وحيثما كانوا، وأهيب بأهل الإسلام حكاما ومحكومين أن يبادروا بإنكار الحرمات التي ينتهك بها المسجد الأقصى. الأمل في الأمة وحضراتكم أنتم اللي مسؤولين، إحنا نسأل الله أن يثيبك، نسأل الله أن يثيبك على تذكيرك، نسأل الله أن يجازيك خيرا على هذا التذكير، فنسأل الله أن ينتقم من اليهود الظلم الأثم، وعلينا بالقنوت في صلواتنا عليهم، وعلى حكام المسلمين أن يغاروا على دينهم وأن ينتصروا للمسجد الذي بارك الله فيه وبورك حوله مساجد لله وخاصة المسجد الأقصى، فعلى حكام المسلمين أن يبذلوا ما في وسعهم ولا يقصروا في نصرة دينهم، وعلى المسلمين في كل مكان في العالم أن يسعوا إلى تحريره فضلا عن الصلاة فيه، والله المستعان. السلام عليكم. يسأل: تكون متوضئة للصلاة وبنتها 3 سنوات تعمل حمام وتغسل لها، هل ينتقض وضوئها بغسلها لابنتها الصغيرة؟ لا ينتقض على الصحيح، لأن الأطفال كانوا متواجدين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآلاف، فلم يرد أن النبي أمر امرأة غسلت لطفلها أو لطفلتها أن تتوضأ، إنما يزال فقط أثر النجاسة والله أعلم. يقول: واحد عنده قطعة أرض بنية البناء عليها في المستقبل إن تيسر، أو بيعها وشراء غيرها إن حصل قطعة أفضل للبناء عليها، هل عليها زكاة؟ إذا لم تكن مستغلة للتجارة وكانت قمية اقتناها الرجل لأبنائه أو لعائلته فلا زكاة فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا شيخ. وإياكم. كنا عايزين تذكرة من فضيلتك بأهمية طلب العلوم الشرعية، جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذكر بأن الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفوائد العلم الشرعي لا يأتي عليها سؤال في الفضائية، ففضائله فوق الحصر تفرض لها محاضرات إن شاء الله ويسر ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ لو سمحت عايز أسأل سؤال. اتفضلي السؤال. أنا جوزي واخد شهر للسكن والتعمير، وأنا نصحته من الشقة دي فاردة وهو ما سمعش كلامي، وأنا ممتنع أن أنا أروح عند الشقة دي خالص، ممتنع أن أنا أدخلها، فهل علي ذنب لو رحت غصب عني؟ لا، غصب عنك لا ذنب عليك، وإثمه على نفسه. الله يبارك لك، أنا عايزة أبتدي إيه يا شيخ البودر، نسأل الله أن يهدينا وإياك ويصرف عنا وعنك كل سوء ومكروه والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. اتفضل حضرتك. انا كان ليا عند واحد مبلغ من المال وقبل حضرتك، وانا كنت مؤتمن عليه على اساس ان هو يرجعه لي، وبرضه مضيته اتصالات امانه. لما جيت اطالبه بيه هو انكر، قال لي لا انا هديهولك وعدي موقف. انا كان معايا ارقام اتصالات وكده وقبل حضرتك، فانا اتصلت بيهم قال لك هنشوف الموضوع ده، راجع قالوا لك لا على الاطلاق، قول ان انت المبلغ اقل من كده. قلت لهم لا انا ده هو مدير اتصالات امانه. المهم النهايه ما السؤال؟ انت استأمنت شخصا وخان الامانه، ما السؤال؟ هو رد حضرتك هو انكر فخلاص. طيب انتهت القصه. دلوقتي حضرتك انا لكن لم تنتهي عند الله. انا دلوقتي يعني بقيت ايه، من ساعه الموضوع ده بقيت اتقرب لربنا واصلي والكلام ده، كاني المبلغ كبير واخبر حضرتك، ويعني الحمد لله تقربت ربنا وبتصلي في الجامع. الشيخ حاسس ان الشيطان مش عاوز يسيبني. بارك يعني الله فيك، اجبتك والسلام عليكم. يقول اشتريت شقه من مده سنوات بنظام القسط الشهري، واكتشفت بعد ذلك ان هناك شرط في العقد ربا. ماذا أصنع؟ إن كنت فعلت ذلك جاهلا فلا إثم عليك إن شاء الله. يسأل عن شخص اعتمر عمرته من أهل الطائف أو من أهل جدة، اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، وأراد أن يرجع إلى بلده لأنه سيحج. هل تكون هذه العمرة عمرة تمتع أم عمرة مستقلة؟ على حسب نيته. إن أراد بها عمرة التمتع وكانت في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهي عمرة تمتع، وإن نوى شيئا آخر فعلى حسب نيته والله أعلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر أصحابه وأمرهم بالتحلل، لأنهم كانوا نووا الحج مفردا أو قارنا، سألوه أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. فمن الحل كله أن يذهب حيث شاء والله أعلم. يسأل ما حكم من يدهي جاره وأن له الحق في الجلوس بعتبة منزل جاره، رغم أن أصحاب المنزل يرفضون أن يجلس أحد بعتبة بابهم. ليس من حقه أن يجلس في عتبة باب صاحبه إلا بإذن الصاحب. قال النبي لا ضرر ولا ضرار. وأراد رجل فقير أن يبيع في ظل داري أسماء بنت أبي بكر، فقالت له اذهب واستأذن الزبير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا أمي والدتها قبل ما تموت كان يعني كان عندها ولد وأربع بنات، يعني في الفترة دي يعني كان جدي متوفي، فهي يعني كان شافت منه حاجات يعني بيعامل اخواته مش كويس وكده، وكان في اثنين مش متزوجين. لا عفوا عفوا وضحي السؤال لو سمحتي. يعني جدي لما مات كان سايب بيت اللي هم عايشين فيه، وجدتي ورثة بيت عن ابوها يعني. طيب. فهي جدتي لما جدي مات في خلال السنة دي سافت على اخوات عيالها البنات وكده، فكتبت لهم البيت اللي هي ورثاه من ابوها، وسابت لابنها البيت بتاع الاب بقى، فهي خايفه تكون ده بقى خلاص. طبعا غلط، كل الذي فعلته غلط. المفترض ان الذكر في الميراث ياخذ مثل حظ الانثيين من بيت الوالد، والام لها الثمن منه. بعد ذلك هي اذا ارادت ان تعطي اولادها وبناتها اتقت الله وعدلت بين اولادها. نعم. يقول السائل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. أنا شغال في ملابس الجاهزة، بعمل تطريز وكده. ففي رسمة جايالي عليها صليب من واحد. هل يجوز الواحد يعملها ولا إيه؟ أنصحك أن تعمل في أعمال بعيدة عن مثل هذا، أعمل في الأعمال التي ليس فيها أي شبه، ودع مصانع النصارى تصنع لهم ذلك. الله يكرمك. السلام عليكم. يقول نعمل في جهة حكومية وفي أغلب الأوقات عندنا وقت فراغ، هل يجوز النوم في العمل أثناء وقت الفراغ؟ إذا كان ليس هناك إضرار بأحد على الإطلاق ومدير العمل يأذن بذلك فلا بأس، أما إذا كان هناك إضرار من وراء النوم فلا يجوز والله أعلم. سائل يسأل يقول: تسوية الصف في الصلاة كيف تكون؟ لأننا نختلف كثيرا، هناك من يحاذي على إصبع رجلي الصغير، تسوية الصف تكون معلومة التسوية، لا يتقدم شخص بصدره أو ببطنه على الآخرين، إنما كل بمساواة الآخر. هل السلام المصافحة بالأيدي بعد صلاة الفرض وردت عن رسول الله؟ لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هل يجوز القيام بمزاد علني في مسجد لجمع المال لهذا المسجد؟ لا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأيتموه يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. محل ملابس ويستخدم منيكان لعرض الملابس، هل هو تكسيد وحرام أم لا؟ إذا كان المنيكان هذا فيه ملامح الوجه فلا يجوز، لأنها أصنام. أما إذا كانت الوجه مطموس أو الرأس مقطوع فهذا أخف والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا لي أخت ورثت من أبوها ومن زوجها مبلغ مين، وجات ادتني المبلغ دوت كأمانة، وقالت لي ان من بعد ما يبقى المكموس يعني ان انا اخد جزء من المبلغ دوت، وحددت لي ان انا ادي لبناتها فقط، الولاد لا، وقالت ان الجزء الثاني لحفيدها ابن بنتها، لان امه هملاه وابوه مطلق امه وسايبينه من ايام ما كان متجوز. يعني عفوا، المال هذا يفترض انه مال وارث للورثة، لكن اذا كانت خاص بها هي اللي ورثته. ايوه ورثته، لكن ماتت هي. لا ما ماتتش، ده هي اديتني المال ده كأسيله عندي كأمانة. ايوه. وقالت لي لو انا مت تدي نص المبلغ دوت وحددتهولي كام للثلاث بنات والولادين لا. انا فاهم كلامك، فاهم كلامك. اذا ماتت يفترض ان المال مال وارث. أيوة. فمال الوارث لها ان توصي بالثلث لمن شاءت من غير الورثة، فلا وصية لوالد. هي لها ثلاث ولاد وبنتين. أختي افهمي بس، افهمي الكلام بس، لا اسمعي فقط لا تتكلمي. طب. الآن هي أعطتك المال، قالت إذا أنا مت فاصنعي به كذا وكذا، فنقول إذا ماتت فقط ثلث المال هو الذي تنفذ فيه الوصية، ثلث المال ولا وصية لوارث. يعني إذا كان في واحد من الورثة لا يعطى شيء من الوصية، إنما ننظر إلى غير الورثة، لها أن تتصرف في الثلث لغير، لك أن تتصرف في الثلث لغير الورثة الذين أوصت لهم من غير الورثة، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. حتى لو الولاد أخذوا حقهم بزيادة من ميراث أبوهم وحرموا البنات لجزء المال، وهي علشان كده عايزة تعالج القصة في حياتها، تعالج القصة في حياتها، سلمهم الأموال في حياتها. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة حضرتك يا شيخنا، كنت بسأل لو الواحدة جت تطهر من الدورة وما لقتش العلامتين تطهر ازاي بقى، تستحمل امتى وكده، تقتصر امتى؟ مدة الدورة انتهت أم لم تنتهي؟ هي مدتها قد ايه مفروض هي بقى؟ لا كل امرأة لها مدة. لازم مدتها انتهى، لو 8 ايام يبقى ايه افهمي اسالي اي امراه يا اختي تفهمك النظام، انت باين عليك ليس لك صله بالموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ايوه لو سمحت عندي سؤال. اتفضلي. انا كنت متزوجه يعني، وكان جوزي يعني الله يسامحه يعني كان مغلبني جامد. المهم لا تطعني فيه، لا تنسوا الفضل بينكم. لا والله لا، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. المهم هو يعني كنت بصرف يعني، كنت شغالة أنا بتاجر وبخيط، وهو كان بيتعلم بيكمل علامه، وهو شغال يعني، فما كنت باخد منه اي حاجة. السؤال مش سؤال. السؤال ان انا يعني جيت ماشية من البيت لقيت 3000 جنيه خدتهم. هل الفلوس ديت وانا جوزت ولاد انا طلع بهيانه بيت مين بيتكم؟ بيتكم ولا بيت الزوج ولا بيت مين؟ من بيت الزوج. انا خرجت من بيت الزوج واتطلقت. ايوه. فانا ما اما اتطلقت منه فانا يعني الفلوس دي انا خدتها. العدة انتهت. ايوه ده من زمان يعني من زمان. يعني انت تركتي 3000 جنيه من الزوج بعد ان طلقتي اختصارا؟ انا خدتهم وانا ماشيه. خدتهم وانت ماشيه. وديت عياله انا جوزتهم وكبرتهم وبوزتهم من غير ما يدفع اي حاجه. هل الفلوس دي تنفع يعني كده؟ انا صرفت كتير قوي على عيال واشتغلت وصرفت عليهم من غير ما ينفقوا عليهم. ما طلع منهم صغيرين دلوقتي اتجوزوا وبقوا معهم اولاد وانا اللي كنت بصرف عليهم لحد ما اتجوزوا. هم عياله وعيالك ولا عيالك ولا عياله؟ عياله وعيالي. يعني ولادكم يعني. يعني صرفتي يعني 3000 دول يبقى صرفتهم على عياله ولا هم صرفتي كده؟ لا خلاص ما انت صرفتيهم على اولادهم وهم اولادهم احطوا بال 3000 معاك. الحمد لله الله يطمنك. يعني خلاص. انا ما فيش فرقتي حاجه. بس يعني صرفت عليهم اكثر من 3000 ولا اقل؟ صرفت كتير. انا بقول لحضرتك اتجوزتهم وعلمتهم وكبرتهم. الله يجزاك الله خيرا. تشكري. السلام عليكم. يسأل هل يجب التكبير من قيام للذي يصلي النافلة جالسا أم يجوز أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس يعني شخص يريد الصلاة جالسا هل يلزم أن يكبر قائما ثم يجلس أو يجوز أن يجلس ويكبر تكبيرة الإحرام؟ كل جائز. له أخت من الرضاعة وله أخوات بنات، هل يجوز أن أتجوز أخته التي لم أرضع معها؟ عذرا السؤال وضح صورة السؤال. له أخت من الرضاعة والأخت هذه لها أخوات أخريات، هل يجوز أن يتزوج واحدة منهن إذا كان هو رضع من أمها؟ فلا يجوز له أن يتزوج من أخواتها لأن البنات كلهن أخواته من الرضاعة. أما إذا كانت البنت التي رضعت من أمه فيجوز له أن يتزوج بأخواتها اللواتي لم يرضعن من أمه ولم يرضع من أمهن. وبالله التوفيق. يريد أن يعرف حكم قراءة البسملة في الصلاة، هل هي سرا أم جهرا؟ الأمر في ذلك كله واسع والعلماء أقوال متعددة وكل استند إلى دليل، فبأي الآراء أخذت فلا جناح عليك والله أعلم. يسأل أخي يعمل في أمن في بنك وحماته لا تريد أن تأكل عنده، هل يجوز لها أن تأكل؟ يجوز أن تأكل عنده. تشاجر أخي مع شخص وقام الشخص بطعن أخي في القلب وتم إسعافه، اتصل بي أهل الجان يطلبون الصلح والمساومة فالرجاء توضيح الدية أو الفدية. هذه ينظر فيها إلى عمق الجرح، هل هو غائر أو ليس بغائر، وينظر إلى سائر توابع هذا الحدث في قضية تعقد من أهل الفضل وأهل الصلاح مع أهل الطب والخبرة. يقول لما استطعت الحصول على تأشيرة الحج ولكن استطعت الحصول على تأشيرة عمل، ولا يمكن دخول مكة بملابس الإحرام فكيف أحرم بعد دخول مكة؟ أنت بين أمرين، مع العلم أنك ستكون مخالفا لولاة الأمر، لكن إن كان ثم سؤال أو جواب على السؤال فتهل من الميقات ولو بملابسك، ويكون عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. هل الأم مسؤولة عن أولادها مثل الأب في الحساب أمام الله يوم القيامة؟ مع العلم أنها لن ترضى بتصرفات أولادها. تسأل عما في وسعها وقدر استطاعتها، أما وراء ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أيها فضيلة الشيخ، عاوز أقول لحضرتك أنا جوزي رمي عليا بنين 3 مرات أول مرة، فرحنا لدار الإفتاء. دار الإفتاء قال لي ما دام رمى بنين عليك في كذا كتاب لازم يتعمل عقد قرار من أول وجديد. وأنا كنت أنا متجوزة ومعايا عيلين، وقال له كده يبقى وقع طلقة وأنت في زبدتك طلقتين. أعيد السؤال. انا جوزي رمى عليا اليمين 3 مرات. زوجك طلقت 3 مرات. اول مره فرحنا دار الافتاء، فدار الافتاء قال له انت رميت مره وهي مكتوب كتب كتابها، طلقه مره وهي مكتوب كتب كتابها، يبقى لازم يتعاد كتب كتاب تاني ويبقى كده في طلقتين. فعاد الطلاق تاني وعاد الطلقتين تاني، طلق من المرتين بقى دول طلقهم تاني. يعني عفوا يعني زوجك الآن طلقت 3 تطليقات منهن منهن تطليقة قبل الدخول. أيوة. وتطليقتان وتطليقتان بعد الدخول. أيوة. فلما ذهبت إلى لجنة الفتوى قالوا لكم التطليقتان بعد الدخول باطلتان. لماذا عندهم؟ لأن التطليقة الأولى قبل الدخول كانت تستلزم عقدا جديدا، فلما لم تصنع عقدا جديدا فالزواج باطل، ومن ثم التطليق باطل. هذا كلامهم. لكن هناك كده سؤال ولا في سؤال في آخر؟ أيوة. طب اسمع الكلام لو سمحت. أقول إجمالي القول لك ولغيرك، الرجل طلق امرأته قبل الدخول، فيفترض أنه إذا أراد الرجوع إليها يعقد عقدا جديدا بمهر جديد وولي وشهود ولها نصف الصداق الأول، لكن هذا لم يحدث، دخل بها بدون عقد جديد، وبعد ذلك طلق تطليقتان، فأصبحت مجموع التطليقات 3 تطليقات. ففريق من أهل العلم يقولون نعذره بالجهالة لكونه دخل دون عقد جديد، ونحسب عليه التطليق الثانية والثالثة ولا تحلي له. هذا اتجاه قوي في الفتوى. هذا خير من أن نقول لكما إنكما عشتما في الزنا وأولادكما أولاد شبهة. لأن إذا قلنا نعم كان يجب عقد جديد وصداق جديد بعد التطليقة الأولى ولكن هذا لم يحدث، فإذا دخلتما فأنتما زنا والأولاد ليسوا بأولاد شرعيين. فبدلا من أن نقول هذا نقول نعذركما بالجهالة والتطليقتان الأخيرتان محسوبتان على أنكما أخطأتما في عدم عقد جديد وتكون لا تحلي له الآن. هذا أفضل من أن نقول بأنكما عشتما في الحرام. السلام عليكم. يقول حديث لا يدخل جنة قطع رحم، هل المعنى أنه لا يدخل جنة مطلقا؟ لا، بل هناك قيود، منها إذا أراد الله أن لا يغفر له، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا لا يدخل مع الداخلين الأولين، لحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ثالثا وهو ثالث أنه لا يدخل جنانا معينة فأدت لمن وصلوا الرحم، والله أعلم. هل كلما اقترب المصلي في الصف الأول من الأمام كان الأجر أكبر؟ نعم، لأن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هل يمين الصف خير من يساره؟ نعم، في الأفضل أما حديث إن الله ملائكة يصلون على مائة من الصفوف فضعيف، لكن الميمنة خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة كنا نحب أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، كنت سألت سؤال وبس الشيخ فهمني غلط، ما عرفتش الرد بتاع السؤال، يعني كنت عايز أسأل سؤال تاني. تفضلي. كنت لو سمحت زوجة كانت عدت لزوجها مبلغ من المال على سبيل الدين عشان يجيبوا بيه حاجة للولاد، يعني شقة أو حاجة، يعني عقار يعني. فالزوج توقف عن العمل وبدأ يصرفوا من المال، ومبلغ كبير من المال ضاع في البيت لمصاريف البيت وكده. فهل الزوجة يحق لها ان هي تاخد من المبلغ المتبقي في اللي هو المبلغ المتبقي في البيت، تاخد منه وتعين منه بدون عين الزوج، ولا لا يجوز؟ يجوز ان تسترد مالها، ان تسترد مالها اذا لم يعطيه اياها دون علمه. طب هو حضرتك المال اللي موجود دلوقتي هو مال مختلط، يعتبر مال مختلط ما بينها، ما بين ماله ومالها، المال اللي موجود دلوقتي بس الاغلب عليه هو مالها هي. على العموم يا اختي، المظلوم يجوز له ان ياخذ من ظالمه قدر المظلمه، قدر المظلمه، ولا يتجاوز ذلك. تفاصيل ذلك عندك مع زوجك. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ، كنت عاوز أسأل حكم كشف المرأة عند الطبيب. إذا كانت هناك ضرورة داعية إلى ذلك فعلت، وإن لم تكن هناك ضرورة لا. هو في طبيبة تانية بس جوزي مش معترف بيها، يعني إذا كانت هناك ضرورة ملحة فعلت، وإلا لا يجوز. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وليعلم الجميع أن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأن الذي يدعي أن الله له ولد كافر مخلد في النار. وكذلك أذكر بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشفه لا رسول الله ولا سيد بدوي ولا حسن ولا حسين ولا علي ولا فاطمة ولا غير هؤلاء، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، فادعوه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.